السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 41 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأبطال والتعليق عليه، ولا يزال الحديث حول الباب الخامس من أبواب اللباس، وهو باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حليب وغيره. وصلنا إلى الحديث 59 بعد 500، وهو الحديث الأخير في الباب، وفيه وعن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشجعي، يعني معنى ذلك أن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه شك هل الذي حدثه هو أبو عامر أو أبو مالك الأشجعي، وكلاهما صحابيان. وسيتضح لنا أن كلمة الأشجعي خطأ، خطأ الأشعري، تمام؟ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحليب، وذكر كلاما قال: يمسك منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رواه أبو داود والبخاري تعليقا. لو كان البخاري هو الذي روى الحديث مسندا لقدمه على قوله رواه أبو داود، ولكن حينما يقول رواه أبو داود بأن البخاري لم يرويه مسندا، وإنما رواه معلقا، أي أسقط أول الإسناد. واضح يا إخوانا؟ قال: والبخاري تعليقا، وقال فيه: أي البخاري يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف. تمام؟ انتهى هذا الحديث الذي كتبه صاحب المتقى. الإمام الشوكاني قال: الحديث رجال إسناده في سنن أبي داود ثقات. وقد وهم المصنف رحمه الله فقال أبو مالك الأشجعي، وليس كذلك بل هو الأشعري، تمام؟ أبو مالك الأشعري. وهنا نبين أمرا مهما، ألا وهو أن الحافظ ابن حجر ذكر في فتح الباري في شرح الحديث أن قول عبد الرحمن بن غنم حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري على الصحيح بعد الأشعري الذي أخطأ وقال الأشعري هو صاحب المنتقى. طيب، هنا حدث تردد، هذا الاضطراب الذي حدث من الراوي الصحابي، هل هذا يجعل الحديث من قسم الضعيف؟ شك. نقول: لا، لأنه قال فلان أو فلان فلان وكلاهما صحابيان. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح على أن التردد في اسم الصحابي لا يضره كما تقرر في علم الحديث، يعني حتى لو قال حدثني أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا أبهمه وجعله مجهولا وجهالة الصحابي لا تضر. واخدين بالكم ولا لا؟ قال الإمام ابن حجر: فلا الإفات الى من تعلم الحديث بسبب التردد، يعني من قال ان الحديث معلوم بسبب التردد في اسم الصحابي هذا التعليم مردود. لماذا هو مردود؟ لانه لا يضر ان يتردد في اسم الصحابي طالما اننا علمنا ان الراوي صحابي. لكن لو قال مثلا حدثني فلان الصحابي او ابن سيرين التابعي، يعني قال حدثني ابن سيرين او ابوه صحابي ابن سيرين تابعي، يبقى التردد هنا ايه؟ عله في الحديث. لماذا عله؟ لانه احتمال يكون الراوي تابعي، فحينئذ يكون الحديث مرسلا. واضح يا اخوانا؟ لكن التردد في اسم الصحابي او ابهامه او كهانته لا تضر، لان الصحابه كلهم عدول كما تقرر ذلك في علوم الحديث. قال وقد ترجح انه ترجح من روايات اخرى ان الراوي هو ابو مالك الاشعري وهو صحابي مشهور وليس ابا عامر كما شك عبد الرحمن بن غن رضي الله عنهم جميعا. والحديث الشيخ الالباني رحمه الله عليه خرجه في السلسله الصحيحه برقم 91، رقم 91 في السلسله الصحيحه، لان هذا الحديث ضعفه ابن حزم، ضعف روايه البخاري وقال ان هذا الحديث فيه مجموعه علل. اول شيء انه معلق، ثم قال ان فيه انقطاع، ثم قال التردد بين الصحابيين في الروايه. المهم انه اراد ان يعل الحديث، فتصدى الشيخ الالباني ومن قبل الامام ابن القيم في تهذيب السنن وغير الامام ابن القيم، وردوا على الامام ابن حزم تضعيفه للحديث، وكذلك الحافظ ابن حجر بالطبع في شرحه على فتح الباري. لكن الشيخ الالباني افرد الكلام عن الحديث في السلسله الصحيحه برقم 91، ثم قام بدراسه على تحريم الات الطرب والغناء المعازف في رسالة مفردة، وقام بالرد على ابن حزم ليس في تضعيف هذا الحديث فقط، بل تكلم معه وناقشه في سائر الأدلة التي احتج بها. والمجال طبعا لا يرتفع بالكلام عن المعازف هنا أو عن آلات له، لأن الحديث لم يذكر من أجل هذا، وإنما سيذكر ذلك فيما بعد الثلاثة آلاف والخمسمائة في آخر الكتاب. سيأتي الإمام الشوكاني رحمه الله عليه وسيشرح الحديث من هذه الوجهة، وسنطيل النفس جدا في الكلام على أحكام المعازف وأحكام الغناء وما شكل ذلك، يعني ربنا يعطيكم طول العمر إن شاء الله في آخر الكتاب آخر الأجزاء. المهم يقول هنا الحديث رجال الإسناد في سنن أبي داود ثقات، وقد وهم المصنف رحمه الله فقال ابو مالك الاشجعي، وليس كذلك بل هو الاشعري. ثم اما يشرح الحديث، فالحديث صحيح والحمد لله رب العالمين. فقال لا يكونن من امتي اقوام. خذوا بالكم يا اخواننا في نقطه هنا نحويه، لا يكونن ولا لا يكونن، واضح؟ يعني النون هنا فتحت لماذا؟ المنتظر ان يكون ها لا يكونن، بس هذا الكلام متى يكون النون مضمومه؟ لما يكون الفاعل هو ها واو الجماعه، لكن الفاعل هنا ليس واو الجماعه، وانما الفاعل مؤخر وهو لا يكونن من امتي اقوام. فلما كان الفاعل ليس واو الجماعه فاصبح الفعل ايه؟ لا يكون، ففتح لدخول نون التوكيد عليه. يبقى هو اصلا القصد لا يكون، لانه لا يوجد ناصب للفعل يكون حتى نقوم بنصب النون وفتحها، تمام؟ فاذا القصد ان يكون لا يكون. طيب لما دخلت عليها نون التوكيد لا يجوز ان يكون لا يكون ن، لن تاتي، ففتحت لما دخلت عليها نون التوكيد. لكن متى كانت ستضم؟ لو كان الفاعل في داخل الكلمه وهو الجماعه يبقى لا يكونن، واضح؟ لا لكن هنا لا يكونن أقوال، تمام؟ لا يكونن أقوال. فقال لا يكونن من أمتي. قال استدل بهذا على أن استحلال المحرمات لا يوجب لفاعل الكفر والخروج عن الأمة. لا يكونن من أمتي، ما معنى كلمة من أمتي؟ أمة محمد عليه الصلاة والسلام. طيب المقصود أمة الإجابة أم المقصود أمة الدعوة؟ واحد يقول ما الفرق بينهما؟ نقول من بعث محمد عليه الصلاة والسلام إليهم هم أمة الدعوة. كل من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوتهم إلى قيام الساعة فهم أمة الدعوة. أما من استجاب له فهو من أمة الإجابة. يبقى عرفنا الفرق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة. يبقى كل النصارى واليهود وعباد بوذا وعباد الأصنام والملاحدة في هذا الزمان من بعد نهي الرسول عليه الصلاة والسلام ونزول قول الله تبارك وتعالى لأنذركم به ومن بلغ، ومن قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي من هذه الأمة إلا وكان من أهل النار، أصبح الكل مخاطبا بالدعوة. فكل هؤلاء إلى قيام الساعة من أمتي الدعوة، ومن استجاب يصبح من أمة الإجابة. فهل قول الرسول صلى الله عليه وسلم هنا لا يكونن من أمتي، لا يكونن يعني في المستقبل من أمتي أقوال يستحلون الخز، يعني إيه؟ الخز والحرير. الخز المقصود به الحرير الذي يدخله بعض الإيه؟ المواد الأخرى كالأقطار وغيرها زي ما سبق وشرحنا قبل ذلك. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن على هذا الكلام سيحدث في المستقبل، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبر صدق. فلو كان يقصد أمة الدعوة، طيب ما أمة الدعوة كفار ويستحلون أكبر من الخز والحرير والمعازف وكل هذه الأمور، إنهم يستحلون الشرك بالله واضح ويستحلون الكفر بالله. يبقى لابد وأن يكون المقصود بكلمة من أمتي يبقى أمة إيه؟ الإجابة. واضح الكلام؟ طيب واحد يقول ولكن أمة الإجابة لو استحل أحد منها شيئا وقال عن الحرام البين المعلوم للدين بالضرورة إنه الحرام المعلوم للدين بالضرورة حرمته زي الزنا شرب الخمر، تمام؟ طيب هذه الأمور معلومة للدين بالضرورة. فلو جاء إنسان وقال هي حلال كان مرتدا فكيف يكون من أمة الإجابة؟ اختبار قريب. شفتم الإشكالية؟ شفتم الإشكالية؟ فقال قوله لا يكونن من أمة استدل بهذا على أن استحلال المحرمات لا يوجب لفاعله الكفر والخروج عن الأمة. وهل هذا معقول استحلال المحرمات؟ كيف مع أن استحلال المحرمات يعتبر من الردة والكفر؟ قيل ولكن هذا الحديث يرد على من قال إن من استحل المحرمات كان كافرا. الحديث يرد عليه بدليل أنه لم يكفره. نقول من قال إنه لم يكفره يقول لأنه قال من أمته، لأنه لو كان مرتدين لما كانوا من أمته عليه الصلاة والسلام. وغيبة ولا لا إشكالية؟ نعم. ولذلك تكلم العلماء في هذا الأمر، وبعضهم قال إن المقصود بهذا الكلام اللي الاستحلال يكون نوعين. الكلام ده دايما بنتكلمه وبندندن حوله. الاستحلال يكون يا اخوانا ايه؟ على نوعين. هناك استحلال عقلي وهو المخرج من المله بشرط ان يقام على صاحب الحجه من الرساله. وهناك استحلال عملي. استحلال عملي بمعنى ايه؟ انه يعمل. يعني لو وجدنا انسانا يزني وهو يحرم الزنا، اساله الزنا ولا حرام ربنا يتوب عليه. هذا الرجل يفعل ماذا؟ الزنا. هذا الفعل الذي يفعله استحله بالعمل وليس بالاعتقاد، لانه لو استحله بالاعتقاد لكفر. خذوا بالكم المبحث ده خطير، لان كثيرا من شوارب العصر يكفرون الناس واولاد الامور بطريقه استحلال. هذا الكلام الذي قاله الشيخ العثيمين لما شرح الحديث رحمه الله عليه، قال المقصود الاستحلال العملي. ولكن وجدت كلاما لشيخ الاسلام ابن تيميه اصاب المحز وكان أدق من كلام العثيمين ومن كلام أبي بكر بن العربي ومن كلام الحافظ ابن حجر. هذا الكلام موجود في كتاب إبطال التحليل، مش شيخ الإسلام ابن تيمية، إبطال التحليل صفحة 20-21. يقول شيخ الإسلام، ركزوا بقى في الكلام ده، لأن الأمر ده بقى صعب قديم، واخدين بالكم؟ أمر هتستفيدوا بيه في كل شيء. لما يجي بعض الناس يقول لك إحنا عندنا ناس هنا بتستحل الربا، فهي كفار. بيستحلوا الربا، الحكام بيستحلوا الربا، وبيستحلوا الخمرة. واخدين واضح الكلام؟ فبيقول يبقى شيخ الإسلام، قال ابن تيمية في كتاب إبطال التحليل: لعل الاستحلال المذكور في الحديث إنما هو بالتأويلات الفاسدة، يستحله الحلال ولكن بتأويل غير الذي يقول ربنا حرمه بس هو حلال. واضح الكلام ولا لا؟ اللي هو بيرد حكم الله أو يجحد الكتاب والسنة، لا، هذا النوع يقول لعل الاستحلال المذكور في الحديث إنما هو بالتأويلات الفاسدة عند الفقهاء، فإنه لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرمها كانوا كفارا ولم يكونوا من أمتي عليه الصلاة والسلام. وانتبهوا، لو استحلوها مع اعتقادهم أن الرسول حرمها سيكونون إيه؟ كفارا مرتدين، نرد حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اللي هو الجحود، مش كده؟ قال وإن كانوا كذلك لم يكونوا من أمتي، فكيف يكونوا من أمتي؟ قال ولو كانوا معترفين بأنها حرام، تمام؟ أوشك أن لا يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين لم يزالوا يفعلون هذه المعاصي. طب ما اشمعنى لماذا سيمسخ هؤلاء؟ إن كانوا يفعلونها بقى فقط كما يقول الشيخ العثيمين استحلال عملي فقط، لو كان استحلالا عمليا طيب ما كل الناس في كل البقاع والأصقاع بتشرب خمرة وبتزني وبتفعل والله عز وجل لا يمسحه. فقال هنا، واضح أعيد كلامه، لعل الاستحلال المذكور في الحديث إنما هو بالتأويلات الفاسدة، فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرمها كانوا كفارا ولم يكونوا من أمته، ولو كانوا معترفين بأنها حرام، تمام؟ أوشك ألا يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين لم يزالوا يفعلون هذه المعاصي، ولما قيل فيه يستحلون، فإن المستحل بالشيء هو الذي يأخذه معتقدا حله، تمام؟ فيشبه أن يكون استحلاله الخمر، يعني أنهم يسمونها بغير اسمها، كما في الحديث: فيشربون الأشربة المحرمة ولا يسمونها خمرا، بل إننا قد وجدنا أن الأحناف لا يحرمون إلا نبيذ العنب فقط، أن أي نبيذ آخر فيقولون هذا ليس الخمر، وهذه مشكلة، مشكلة ولا لا؟ هؤلاء استحلوا بالإيه؟ بالتأويل. قال: وكذلك استحلال الحليب وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال للمقاتلة في القتال، يجوز المقاتل أن يلبس حريرا، وقد سمعوا أنه مباح اللبس عند القتال عند كثير من العلماء، فقاتلوا سائر أحوالهم على تلك. وهذه التأويلات واقعة في الطوائف الثلاث التي قال فيها عبد الله بن مبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار السوق ورهبانها. لم يفسد الدين إلا الملوك وأحبار السوق والرهبان، يعني الرهبان المقصود بهم مين؟ العباد. والأحبار المقصود بهم مين؟ علماء الدين. والملوك معروفين الحكام. فقال هنا: ومعلوم أنها لا تغني، أي هذه التأويلات لا تغني عن أصحابها من الله شيئا، بعد أن بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وبين التحريم لهذه الأشياء بيانا قاطعا للعقل كما هو معلوم في غير هذا الموضع. يا ليتك تضيف هذه النقطة في كتاب المحكم المباشر، إن هذا الكلام جميل جدا في قضية الاستحلال. نحن دائما كنا بننقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الموجود في الصارم المسدود في كلامه على نوعين استحلال، هنا شيخ الإسلام تكلم عن أمر خطير ألا هو الاستحلال على التأويل، مثلما يحدث نقص في قضايا يا اخواننا ربا البنوك. الكلام ده واضح جدا عندك مشايخ الازهر ومفتي الازهر، كل مفتي بيجي بيقول لك فوائد البنوك كلها حلال، ومفيش حاجه اسمها البنوك تستمع ولا غير تستمع. مش معناه ان كله يستوي في الضلال، لا، كله يستوي في الخير. ولسه انا قاري النهارده لمفتي الديانه المصريه اليوم في اليوم السابع، عنده بيقول ايه؟ في اجتماع مع مجموعه من اساتذه الازهر البنوك كلها اسلاميه ولا يوجد فيها ربا. انظروا، اذا هؤلاء هل يستطيع احد ان يقول ان هذا الرجل وان شيخ الازهر الدكتور سيد طنطاوي وان الدكتور فلان واساتذه الازهر هؤلاء يحلون الربا؟ من استباح الربا فقد كفر قولا واحدا، قد كفر العلماء دول. من قال هذا من اهل العلم من قبلك؟ اذا معنى المساله ان عند تاويل قد يكون تاويلا فاسدا، الا ان هذا التاويل هو الذي يمنع عنه التكفير، لانه مش جاحد. اما تيجي تساله وتقول له حكم الربا يقول لك اعوذ بالله الربا حرام، تقول له طب من استحل الربا يقول لك يكفر، تقول له طب الربا يقول لك مين قال لك ان ده ربا؟ يبقى كان نزاع في كون هذا الامر ربا او غير ربا، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هذا الامر هو واضح حتى تتقي شبه شبهات الخوارج وتتفهم ده كان شيخ الاسلام ابن تيميه، والا كفر حنيفه والاحناف وجمهور الاحناف الذين قالوا ان الايه؟ الخمر ليس الا الايه؟ نبيذ العنب بس، يبقى نبيذ التمر ونبيذ الشعير ونبيذ وكل هذه الانبذه المسكره ليست مش كده ولا ليست بس اصلا خمر. اذا هو لما تيجي تسال الحنفي وتقول له هذه الانبذه حلال؟ تقول له سبحان الله، طب حكم الخمر لك حرام ومن استحل الخمر فقد كفر. تقول له ده يقول لك مين قال لك انه خمر؟ انا اناقشك في كونه خمرا. واضح الكلام ولا لا؟ مثلما ياتي انسان والا وانت عندك في القول الراجح ان الذي يتزوج بامراه ثم يطلقها ثلاثا فقد حرمت عليه الا ان تنكح زوجا غيره. طب حلو، جاب واحد محلل، المحلل ده اسمه في الشرع ايه؟ التيس المستعار. التيس ده اللي هو الجدي المستعار، يعني جاب واحده تيس مستعار، مستمع يكون بالتيس من اجل انه ايه؟ يخلي المعده تعشر. تمام؟ طيب كويس، تيجي تقول له هذا الكلام جائز عند بعض الفقهاء. طيب ما هذا الزواج عند اهل الحق باطل، لانه زواج المقصود به يحلها له، ليس زواجا على التأمين، صح؟ زواج باطل. طيب لما تيجي تعود لزوجها او لمطلقها ثلاثا يبقى زواج باطل، يبقى ده زنا ولا زنا؟ تقول له ده زنا، يقول لك مين قال لك ان زنا؟ ده هذا زواج. تقول له سبحان الله، الزواج لم تتوفر شروطه فهو زنا. يقول لك الزنا معاذ الله حرام، وهنا اباح ما هو عندي زنا ولكنه لم يبح الزنا، اباح معامله معينه اعتقد هو انها شرعيه. يبقى هنا اخطا بالايه؟ بالتأويل فاسد، بس هذا لا يكفره. واخدين بالكم هذه الحاجات اللي بنقولها دي لا يعرفها المكفرون، ولذلك اسهل شيء على الانسان يكفر الناس انهم يستبيحون الربا ويستبيحون كذا وكذا، ومع ذلك وجدنا التكفيرين دول هم بيلتمسوا العذر للاردوغان في اباحته للزنا المقنن، ده زنا بقى مش شبهه زواج، ومع ذلك الدعاره مقننه في تركيا، مش كده ولا لا؟ مقننه والعاهره يتقبل عليها، تقول له لا معلش معايا رخصه، بجد معاك رخصه عدي. يعني المساله بالتلخيص بتدفعي ضريبه اه خلاص عدي. تمام؟ يبقى هنا مساله الايه؟ او ان كان عندنا مثلا يعني احنا كان عندنا في بلادنا في مصر ايام الاحتلال بيوت الدعاره مقننه ايضا، وكان شارع كولومبيه وغيره كانت برخصه، امراه برخصه. طيب تعالى يمكن بعض مشايخنا بيقول حتى مساله العلامه كانت على بيوت الدعاره، بيوت علامه ولكن ربما كانت العلمه منها، كلمه علمه لانها مش من العلم طبعا، عالمه مش من العلم، علمه من العلامه. بس هم بيقولوها كده بالايه؟ باللغه المصريه الدارجه. المهم ما علينا، المهم انت عندك في بلاد فيها ترخيص ضعف لنا بيبيح ولي الامر. هل اباحه ولي الامر لهذه البيوت اباحه الزنا؟ يعني لو سالت اردوغان وقلت له الزنا حلال ولا حرام يقول لك الزنا ايه؟ حرام. عشان بس الغرب ما يزعلوش مننا والدول ومش عارف ايه، وانا لو لغيت هذه الامور هيحدث كذا وكذا وبناء عليه الكلام اللي هيقوله يكون عذر له عن التكفير، لكن مش عذر لا ممكن يصرخ تبقى قرد او خنزير كما ذكر في الحديث ان الشيخ الاسلام ابن تيميه يقول حتى المتهور من الممكن ان يحدث له هذا الكلام. هو في كلام يقول يبقى وضحت لكم قصه يستحيلون، وضحت لكم كلمه من امتي الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام ما كانش يتصور ان احدا من المسلمين ممكن يقع في مثل هذه الامور، لان المسلمين في زمان صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون ايه؟ سمعنا واطعنا كما قال القران الكريم، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. اذا هؤلاء كانوا يقولون سمعنا واطعنا، فلم يكن يتصور ان يحدث هذا في المسلمين من أمة الإجابة، ولكن طالما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام فلنعلم أنه سيقع حتما. تمام؟ طيب، قال قوله لا يكونن من أمتي اسم، تدل بهذا على أن استحلال المحرمات لا يوجب لفاعله الكفر والخروج عن الأمة، نقول بشرط أن يكون الاستحلال هو استحلال التأويل أو استحلال العملي، أما الاستحلال العقلي فهو بالإجماع مكفر ومخرج من المله. واضح يا اخوانا؟ لانه جحود. لماذا كان استحلال المحرمات المعلومه من الدين بالضروره مخرجا من الدين؟ لانه جحود بيجحد حكم الله عز وجل بالزنا. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. الزنا ده في ايه في القران؟ يقول لك ممكن طلع ان ايه في القران يبقى الزنا يقول لك حرام. لو قال لك لا برغم هذه الآية، وأنا ممكن إن آية من القرآن، لكن الزنا حلال. هذا مرتد. ليه مرتد؟ ليه؟ جحد حكم الله، مش كده ولا لأ؟ نعم. فيقول هنا قوله الخز للخاء المعجمة والزاج للزينة، وهو الذي نص عليه الحميدي وابن الأثير وذكره، يبقى نصوا على إنه بالخز، تمام يا إخواننا؟ اللي هو الإيه؟ نوع من انواع الحرير المخروط. تمام؟ قال وذكره ابو موسى في باب الحاء والراء المهملتين. الحرى وغباب الحرى. تمام؟ حاء وراء. ولذلك قال ابو موسى ذكره ابو موسى في باب الحاء والراء المهملتين وهو الفرج. قلت تكمله كلام ابي موسى من كتاب ابن الاثير ساقراه عليه. قال أبو موسى الحر بتخفيف الراء. الفرج، عارفين الفرج هو إيه؟ عورة الرجل أو عورة المرأة. تمام؟ الحر بتخفيف الراء الفرج، وأصله حر. حر أصله إيه؟ حر. طيب، بكسر الحاء وسكون الراء وجمعه أحرار. تمام؟ وهذا يقال عنه إن حذفت لام الكلمة اعتباطا، وهذا الكلام خلي بالك بيقال في الصرف لما يكون عندك، لأن الأصل في الأسماء في اللغة العربية أنه لا يوجد اسم إلا على ثلاثة إيه؟ أحرف، مش كده ولا لا؟ فعلا الفاء والعين واللام. تمام يا إخوانا؟ طيب، لما تيجي يجي هنا اسم من الأسماء ذكر فيه أو جاء على حرفين يقولون اللام محذوفة اعتباطا، اعتباطا يعني ليس هناك سبب، لا يعرفون لها سببا. مثل مثلا كلمة يد يقولون الايه؟ اللام محذوفة اعتباطا. دم لام الكلمة محذوفة اعتباطا. حر لام الكلمة محذوفة، وهكذا. واضح الكلام كده يا اخوانا؟ طيب، ولذلك قال الحر بتخفيف الراء الفرج، واصله حر بكسر الحاء وسكون الراء وجمعه احراح. تمام؟ قلت والحديث المعلق في البخاري هذه اللفظه. الحديث في البخاري لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير. الحرى طبعا المقصود بايه؟ بالفروج. طبعا لابد ان يكون الفرج المقصود بالفرج المقيد، الفرج الايه؟ المحرم. لان الفرج المحلل، طب ما هو انت واجب عليك انك تستحله، اللي هو الزوجه او ملك اليمين، واخد بالكم ولا لا؟ فقال هنا، نرجع لكلام الامام الشافعي، قال: وذكره ابو موسى في باب الحائل والراعي المهملتين وهو الفرج، وكذلك ابن رسلان في شرح السنن ضبطه بالمهملتين، قال: واصله حر، فحذف احد الحائين وجمعه احراح كفرخ وافراح، يعني على وزن فرخ وافراح، تمام؟ كفرخ وافراح بقى، كفرخ على وزن ايه؟ حرخ، تمام؟ قال: ومنهم من شد الراء الحرة وليس بجيد، قال ذلك ابن الأسير وليس ايه؟ صححه ابن وليس بجيد، يريد انه يعني ابن الحديث انه يكثر فيه الزنا، فالحرة يعني ايه؟ الفروج الايه؟ المحرمة، المقصود كثرة الزنا، قال في النهاية اي ابن الأسير والمشهور الأول اللي هو الايه؟ المشهور الاول اللي هو الحز، يعني مش في صحيح البخاري بتكلم عن الحديث اللي هو في ابي داود. قال: والمشهور الاول قد تقدم تفسير الخز، وعطف الحرير على الخز يشعر بانهما متغيران، وقد وضحنا الفرق بين الخز وبين الحرير. لكن روايه الامام البخاري الصحيحه اللي هي جاءت معلقه وصححها العلماء وهي صحيحه بالفعل، يكون البخاري علقها لسبب معين، قيل انه الامام ابن حجر لم يجد سببا، الا انه ان الراوي اختلط عليه مساله الايه؟ اي الصحابيين هو الراوي، ولكن البخاري كان احيانا يعلق لاي سبب من الاسباب، طالما مع انه ممكن يكون على شرطه، ولكن لسبب من الاسباب كان الامام البخاري يقول بايه؟ بتعليق الحديث، نعم. فذلك اختلفوا في سبب تعليق الحديث عند البخاري. قال: واغرب الامام ابن حجر، قال: واغرب ابن الدين، فقال انه عند البخاري بالمعجبتين، يعني الايه؟ الخز والصواب، انه عند البخاري الحرى والحرير، تمام؟ قول اخرين اللي هو ايه؟ يكونن من امتي اقوام يستحقون الحرى والحرير او الخز والحرير، قال: ينسخ منهم اخرين قرده وخنازير الى يوم القيامه. قال: وفي روايه اخرون، يبقى لو كانت الرواية آخرون يبقى الفعل على إيه؟ ما لم يسمى فاعله، يمسخ آخرون، مش كده ولا لأ؟ يبقى ساعتها نقول يمسخ، هتبقى يمسخ، علشان نجد الفاعل مرفوع بالواو، تمام يا إخواننا كده؟ نعم. قال: قوله قردة بكسر القاف وفتح الراء قردة، جمع قرد، وفي ذلك دليل على أن المسخ واقع في هذه الأمة، ده دليل على كون المسخ سيقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمن. قالت حافظ ابن حجر في فتح الباري في صدد كلامي على المسخ المذكور في الحديث، قال ابن العربي: يحتمل الحقيقة كما وقع للأمم السالفة، احتمال أن يكون المسخ حقيقي وينقلب إلى القردة والخنازير والصواب. قال: ويحتمل أن يكون كناية عن تبدل أخلاقهم، يعني أخلاقهم هي التي تنفخ فتصبح كأخلاق القردة والخنازير. قلت القائل حافظ ابن حجر، والأول أن يكون السياق، الصواب بالفعل أنه سيحدث مسخ حقيقي ويتحول الناس إلى قردة وخنازير من أصحاب هذه الأفعال والعياذ بالله. نكالا. وقال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة في تعليقي على حديث رقم 91، هذا الحديث لما شرحه، قال: وقد ذهب بعض المفسرين في العصر الحاضر إلى أن مسخ بعض اليهود قردة وخنازير لم يكن مسخا حقيقيا بدنيا، وإنما كان مسخا خلقيا، وهذا خلاف ظاهر الآيات والأحاديث الواردة فيه، يعني إن كان ابن العربي يقول إن هذا المسخ في الحديث ده فقط كان مسخا، قال بعض أهل العلم بأنه مسخ خلقي وليس خلقيا أو بدنيا، فإن بعض المعاصرين في هذا الزمان قد شطوا في الأمر وصلوا إلى أبعد من ذلك، فنفوا أن يكون هناك ما مسخ أصلا قد وقع في الأمم السابقة، وتأول الآيات في سورة البقرة والأعراف وسورة المائدة التي تحدثت عن مسخ اليهود في القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعبون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، إلى أن أنزل الله بهم سبحانه وتعالى النكال وقال كونوا قربة خاسئين. فإذا رب العالمين جعل هذا نكالا لهم ولمن يأتي من بعدهم ممن عرف قصتهم حتى لا يفعلوا فعلهم، لأن هؤلاء قد فعلوا ما حدث في مثل هذا الحديث واستحلوا ما حرم الله بالحيل. ولذلك الحديث سيحدث لذلك. الكلام ده يوافق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إن الاستحلال كان عن تأويل فاسد كما هو تأول تأويلا فاسدا، وأرادوا أن يحتالوا على أمر الله سبحانه وتعالى فيمتنعوا عنه. العمل يوم السبت وفي نفس الوقت يكونوا قد صنعوا بعض الأشياء التي تجعلهم بدون أن يصطادوا يكونوا قد اصطادوا بالفعل. فإذا كانت حالنا على شرع الله تبارك وتعالى، ولذلك الإسلام لما ذكر هذا الكلام في هذا الحديث ذكره في كتاب إبطال الإيه؟ التحليل. إبطال التحليل المقصود بالإيه؟ التحايل على شرع الله تبارك وتعالى. لدرجة أن الإمام ابن القيم في كتاب أصل الأفلام قد ذكر أمرا في مسألة الرجل الذي طلق زوجته ثلاثة، يقول فإن كانت حاملا ولدا ذكرا فقد حلت لمطلقها. كيف؟ لأنه كان المقصود، شوف الفهم السقيم، لأنه كان المقصود أنها إذا تزوجت أن يدخل في فرجها ذكر. فما الفرق بين دخول الذكر وخروج الذكر بينها؟ بص الكلام هذا هو المقصود في دين الله تبارك وتعالى. لذلك هذا الكلام يعني ربنا يسلمنا من أصحاب التأويلات الفاسدة. فيقول هنا لذلك قال شيخ الإسلام ولا أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء وربان. فهنا يقول قربة بكسر القاف وفتح الراء جمع قرب، وفي ذلك دليل على أن المسخ واقع في هذه الأمة. ذكرنا الشيخ الألباني قبل ما نتكلم كلام الشيخ الألباني قال قد ذهب بعض المفسرين في العصر الحاضر إلى أن مسخ بعض اليهود قربة وخرازير لم يكن مسخا حقيقيا بدنيا وإنما كان مسخا خلقيا، وهذا خلاف ظاهر الآيات والأحاديث الواردة فيه، فلا تنتفي إلى قولهم فإنه لا حجة لهم فيه إلا الاستبعاد العقلي المشعر بضعف الإيمان بالغيب، نسأل الله السلام. تمام. ثم قال الشيخ الشوكاني رحمه الله عليه وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الملاهي عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ ينسخ القوم من هذه الأمة في آخر الزمان قربة وخنازير، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله؟ صلى الله عليه وسلم قال بلى، ويصومون ويصلون ويحجون. قالوا فما بالهم؟ قال اتخذوا المعازف والدفوف والقينات، القينات يعني ايه؟ المغنيات، فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير، ولا يمرن الرجل على الرجل في حانوت يبيعه فيرجع إليه وقد مسخ قردا أو خنزيرا. قال أبو هريرة لا تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان في الأمر، فيمكن في الأمر المحرم يعني يذهبان ليفعل فعلا محرما، فيمسك أحدهما قردا أو خنزيرا، ولا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شأنه حتى يمضي شهوته، والعياذ بالله. يعني لا يعتبر يعني كان اثنان يسيران للذهاب إلى ارتكاب فاحشة مثلا، فأحدهما يمسخ قردا أو خنزيرا فيلتفت إليه صاحبه ويكمل المشوار وينتهي إلى أن يفعل الفعل القبيح الذي تؤدي به والعياذ بالله إلى مثل ما حدث بصاحبه، ولا يتعلم ولا يأخذ عبرة ولا عظة مما حدث. طبعا هذا الحديث ضعيف وفيه الراوي عن أبي هريرة مجهول، ولكن الحديث شواهد منها حديث في الترمذي حسنه الشيخ الألباني في صحيحة برقم 1604 بيقول في الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في امتي قذف ومسخ وخسف. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتى ذلك؟ قال: اذا ظهرت المعازف وكثرت القينات وشربت الخمور. هذا الحديث يؤدي الى الحديث الذي سبق وسبق. طول المعازف بعين مهمله فزال معجبه، وهي اصوات البلاهي. قاله الطرسلان، وفي القاموس المحيط يعني: المعازف البلاهي كالعود والطنبور. انتهى. اللي هي ادوات الايه؟ الموسيقى. قال: والكلام الذي اشار اليه المصنف تبع لابي داود بقول وذكر كلاما. نرجع للحديث ثاني يا اخوان عشان تاخدوا بالكم بس. قال: اي حديث سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الخز والحليب او الحرى والحليب. قال: وذكر كلاما. ابو داود قال كده: وذكر كلاما. ايه بقى هو الكلام ده؟ موجود في صحيح البخاري. يعني هناخده من روايه البخاري. فقوله الكلام الذي اشار اليه المصنف تبع لابي داود بقول وذكر كلاما، هو ما ذكره البخاري تعليقا بلفظ: ولينزلن اقوام الى جنب عرب. عرب يعني جبل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا ينزلن، يحدد كمان المكان، ولينزلن اقوام جمع قوم الى جنب. كلمه قوم يا اخوانا تشمل الرجال والنساء حينما تكون عامه. على ما ربنا يتكلم عن قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود، يقصد الرجال ام النساء؟ ايه؟ الرجال والنساء. لكن لما يذكر القوم والنساء القوم بمعنى ايه؟ الرجال بدليل قول الله تعالى: لا يسمى قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم. يبقى كلمه نساء لو اتت مع قوم يبقى كلمه قوم ذكور فقط. تمام؟ ولو جمع كلمة يعني انفردت كلمة قوم وجاءت وحدها يكون المقصود بها ماذا؟ جمع الرجال والنساء. فقلنا طبعا علشان يستحلوا الحرى والحرير والقينات والمعازف يبقى لابد ان يكون كلمة اقوام المقصود بها ايه؟ الرجال والنساء. فيقول الحديث في البخاري تكملته: ولينزلن اقوام ينزلون يعني ايه؟ ياتون الى هذا المكان. ولينزلن اقوام الى جنب عالم، عالم يعني جبل، يروح عليه بسارحة لهم. مين اللي يروح؟ يروح عليه بسارحة لهم. يروح عليه الفاعل محذوف، سيدل عليه ما ذكر بسارحة. السارحة ما هي؟ المواشي البهائم التي تصنع بالغباء الى المعرى. والذي يروح عليه هو الراعي. يبقى قوله يروح عليهم بسارحة، يبقى يروح عليهم الراعي بسارحة للأغنام التي معه المواشي. يأتيهم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجته. فالذي سيأتي هو الفقير لحاجته، يأتي يطلب منهم شيئا. فيقولون ارجع إلينا غدا، يعني إذا قلنا تصدقون، واخدين بالكم ولا لا؟ يقولون ارجع إلينا غدا ونعطيك حاجتك. فيبيتهم الله. كلمة يبيتهم يعني ايه؟ يهلكهم ليلا. فيبيتهم يعني يهلكهم بها. فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. تمام؟ فيبيتهم، كلمة يبيتهم الله يعني يأتيهم العذاب ليلا. فيبيتهم الله ويضع العلم عليهم. العلم يوضع عليهم اللي هو الايه؟ الجبل. يعني الجبل يوقعه رب العالمين عليه. انتهى الحديث من البخاري. قال: والعلم بفتح العين المهمله واللام والجر. ومعنى يضع العلم عليه اي يدكدكه، اي يدكدكه عليه فيقع. والدكدكه يعني التهدم، يهدمه عليه. والحديث يدل على تحريم الامور المذكوره في الحديث للتوعد عليها، للتوعد عليها بالخصف. والا لو لم يكن هناك هذه الاشياء، لو لم تكن حراما لما توعد الله عز وجل مرتكبها بالمسخ والخسف. تمام؟ قال: وانما لم يسند البخاري الحديث بل علقه في كتاب الاشربه من صحيحه لاجل الشك الواقع من المحدث. وهذا الكلام ذكره مين؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني. حيث قال ابو عامر او ابو مالك. هذا التردد جعل الإمام البخاري يعلق في العيلة دي أنا ما أسلمتوش، واخدين بالكم ولا لا؟ قال وأبو عامر هو عبد الله بن هانئ الأشعري صحابي نزل الشام، وقيل هو عبيد بن وهب، وأبو مالك والحارث بعرفة بن أبي هذين الصحابيين، وقيل كعب بن عاصم صحابي يعرف في الشام. طبعا كان المنتظر ان احنا ندخل في الباب السادس، لكن الباب السادس طويل، لو ما خممش هناخد فيه حاجه يعني مش هنكمل حق حديث، فهنطول، فانا كتابي ده ما